إيش؟ محدث للخير وجالب للتيسير، والمفرج الكربة رافع للكربة فقط. هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة، والثاني يجازى في الدنيا والآخرة.